بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم على عباده الذين اصطفى ومن سار على نهجهم واقتفى وسلم تسليما كثيرا أبدا دائما محتفى، ما بعد، فهذا المجلس 92 في مذاكرة أحاديث رياض الصالحين، وقد بلغنا إلى باب ستر عورات المسلمين والنهي عن إشاعتها إلا لضرورة. نعم، أحسن الله إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب ستر عورات المسلمين والنهي عن إشاعتها لغير ضرورة. قال الله تعالى: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. أعوذ بالله. نعم، هذه الآية من سورة النور، وردت بعدما أنزل الله جل وعلا في صدرها براءة وطهارة وعفاف أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق عائشة بنت أبي بكر رضي الله عنهما، وهي حليلة وزوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما تولى الشانئون اتهامها بالإفك ومتولي كبر ذلك رأس المنافقين، فصار ذلك شعارا في النفاق قديما وحديثا، ميزانه في اتهام عائشة رضي الله عنها بالفعل القبيح. قال الله جل وعلا في سياق الآيات التي أنزلها في براءتها بعدها: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. وهذا تعميم جاء بعد تخصيص فيما كان من شأن أهل الإفك واتهامهم عائشة رضي الله عنها بالفعل القبيح. وليس المقصود عائشة ولا أبوها، وإنما المقصود عرض نبيكم صلى الله عليه وسلم. فهذا في الحقيقة اتهام لرسول الله في عرضه، كيف يرضى أن يعيش مع هذه المرأة التي هذا وصفها عند هؤلاء الأخباث الأنجاس؟ فهذا قدح في نبوته واتهام لعرضه، وإلا فعائشة بدلها 1000 عائشة. فافطنوا لهذا أيها المسلمون وأيها العقلاء، فليس المقصود عائشة ولا أبوها ولا رهطها، وإنما المقصود النيل من عرض نبيكم صلى الله عليه وسلم. وذب الله عن عرض نبيه وطهر أهله، فأنزل فيها الآيات من هذه السورة، سورة النور في صدرها. وتقول رضي الله عنها لما نزلت براءتها من الله في قرآن يتلى: والله إن شأني في نفسي أحقر من أن ينزل الله في قرآنا، وإنما غاية ما كانت تؤمل أن الله يوحي إلى رسوله إيحاء ببراءتها، لا أن ينزل فيها قرآنا يتلى يغتبط به أهل الإيمان ويفرحون به. إذا مررت على الآيات هذه في سورة النور فاغتبطت بها أيها المؤمن واستأنست لها وفرحت بها، فهذا علامة صحاوة قلبك في حبك لرسول الله ونيلك وذبك عن عرضه. وما عائشة إلا حبيبته ومهجة قلبه عليه الصلاة والسلام. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا، أصل الفاحشة الفعل الذميم، وإذا أطلق بأل الاستغراقية فهو كل معصية تشمل الكبائر والصغائر. فمن الفاحشة الزنا وأسبابه، ومن الفاحشة فعل قوم لوط ودواعيه عياذا بالله من كل سخطه. وفي المعنى العام يدخل في الفاحشة من يحب أن ينتشر الزنا والسرقة والشذوذ والقتل وأكل مال اليتيم وكل سوء بين الناس. يقول: سرق فلان، أكل فلان مال كذا، يشيع ما وقع من الناس من الذنوب والكبائر، فإنه داخل في عموم هذه الآية. كذا فهمتها من سماحة شيخنا الشيخ بن باز رحمه الله، أخذا من هذا العموم: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا، لأن هذا القول في نقله وفي ترداده وفي إشاعته وفي إعلانه وإذاعته يصيب المؤمنين بالاتهام، ويستمرئ الناس هذه المعاصي والكبائر فلا يتأثر لها، وعندئذ يذوب أمر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والتمعر والتغير عند هذه الموبقات والمهلكات ومحقرات الذنوب. بما توعدهم ربي؟ توعدهم بالعذاب الأليم، العذاب ضد الإنعام، والعذاب يشمل عذابا بدنيا وعذابا نفسيا روحيا، ويشمل عذابا في الدنيا ويشمل العذاب في الآخرة. من العذاب في الدنيا في من أشاع هذه الأمور في المؤمنين بقذفهم الحد، فإن الحد عذاب، وحد القذف 80 جلدة، فهي من الحدود الستة التي أنزلها الله جل وعلا في كتابه، حد القذف، وهو من إشاعة الفاحشة في المؤمنين. ومن العذاب أيضا ما يعزر به، ومن العذاب ما يعاقب به إذا سلموا من الحدود وعقاب أهل هذه الذنوب إذا اتهموا بها. وأفظع من ذلك ما يؤخر لهم ويدخر لهم من العذاب الأخروي، لأن القاعدة عند أهل العلم أن الحدود في الدنيا كفارات، من أقيم عليه حد في الدنيا فهو كفارة لذنبه، لا يؤاخذ به يوم القيامة يوم يقبل على ربه. وصف الله العذاب بأنه أليم أي مؤلم، وهذا فيه الشدة في الدنيا والآخرة، نسأل الله عفوه وعافيته. والآية فيها تحريم أن يشاع أمر الفحش والمناكر في الناس، وبضد ذلك وهو التشوف من هذه الشريعة الغراء إلى ستر المؤمنين. ما من أحد يسلم من الغلط والخطأ والنقص، ولكن لا يعان الشيطان على المؤمن، لا يعان هذا العدو على أخيك، إذ إشاعة المناكر منه من إعانة الشيطان على أخيك المؤمن، تجمع عليه السوءتين، ثم هذا يستدعي غيبة ويستدعي قذفا ويستدعي سبا وشتما وسوء ظن، كلها دخلت في هذه الإشاعة التي نهانا الله عنها والتي رتب عليها الوعيدين في الدنيا والآخرة. ويؤخذ من الآية أن إشاعة الفاحشة في أهل الإسلام واتهامهم أن هذا من كبائر الذنوب، كيف ذلك؟ لقوله جل وعلا: لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. وكل ذنب رتب عليه الوعيد بالعذاب في الآخرة مع الدنيا فهذا يدل على أنه كبيرة من الكبائر. وسبق أن الكبائر كل ذنب جمع وصفا من الأوصاف السبعة، فهي ما رتب عليه حد في الدنيا كالسرقة والزنا بنوعيه، المحصن وغير المحصن، والقذف، شرب الخمر، الحرابة، هذه حدود، أو رتب عليه وعيد في الآخرة بالنار، كل ذنب رتب عليه الوعيد بالنار والعذاب فهذا كبيرة، أو رتب عليه الوعيد بالغضب، غضب الله جل وعلا، فهذه كبيرة، أو رتب عليه وعيد باللعنة فهذا ذنب كبير، لعن الله الراشي والمرتشي والرائش، لعن الله المتشبهين من النساء بالرجال والمتشبهات من والمتشبهين من الرجال بالنساء، أو نفي الإيمان عن صاحبه، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، قالوا من يا رسول الله خاب وخسر؟ قال الذي لا يأمن جاره بوائقه، أو تبرئ منه، ليس منا من حمل السلاح علينا، من خبب امرأة على زوجها أو زوجا على زوجته فليس منا، تبرأ النبي منه. القيد السابع إذا أصر على الذنب الصغير فعله مرة إثر مرة انتقل بإصراره عليه من كون الذنب صغيرا إلى كونه ذنب كبير، نعوذ بالله من موجبات غضبه. آمين. ودواعي سخطه. نعم، أحسن الله إليك. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يستر عبد عبدا في الدنيا إلا ستره الله يوم القيامة، رواه مسلم. هذا الحديث وما يليه من أحاديث الباب كلها من رواية أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي على الأشهر رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يستر عبد عبدا في الدنيا، كلهم عبيد لمن؟ لله. هذه عبودية لله، وهي أشرف ما تحصله أيها المكلف في هذه الدنيا أن تكون لله عبدا، إذ من لم يكن لله عبدا كان لغيره عبدا، هربوا من الرق الذي خلقوا له فبلوا برق النفس والشيطان، من لم يكن لله عبدا كان لغيره عبدا. ما من عبد يستر عبدا في الدنيا إلا ستره الله يوم القيامة، وهذا فيه تشوف الشريعة وترغيبها وترتيب الأجور العظيمة على ستر المؤمنين. والحديث عام يشمل المؤمن وغير المؤمن، ومن منافع هذا الستر أنك تقابل بجنسه وبمثله جزاء من جنس العمل، جزاء وفاقا، فإن سترت أحدا سترك ربي، وإن استمريت على هواك ولسانك ورغبتك، مشدار مهذار تحب الحتي، فلان سوى وفلان سوت، مما يستدعي أن تكشف ستر الله عليهم، فالجزاء أن الله يفضحك، فإن سترت سترت وإن فضحت فضحت. والستر مع أنه مندوحة في الشرع هو شأن أهل المروءة وأهل الفضل، لما؟ لأن صاحب المروءة ربى نفسه أو ربي من غيره على كرائم الأفعال، ومنها الستر ومنها العقل أيضا، فإن هذا الذي سترت عليه غدا قد تكون أنت تقع في مثل ما وقع فيه، لما؟ لأن هذه سنن الله الجارية كونية وشرعية. ولهذا ضع نفسك يا عبد الله محل هذا المبتلى بأي أنواع البلاء، هل تحب أن تذكر بسوء أو تفضح، أو تحب أن يدعى لك وتستر؟ ما تحبه في نفسك أحبه لغيرك، ومن لحظ الثواب الأخروي كان الجزاء عند الله جل وعلا فوق ما يظنه العبد به. من ستر عبدا في الدنيا، ما من عبد يستر عبدا في الدنيا إلا ستره الله يوم القيامة. وفيها تحقيق لقاعدة الثواب والجزاء أنها من جنس العمل، وهذا من كرم ربي ولطفه وتحننه وتفضله على عباده المؤمنين. قد يقول قائل: عبد هنا هل يشمل الكافر؟ نقول نعم، بأن لا تجعل لنفسك استطالة. نعم، الكافر ليس له حرمة وليس له يعني نهي عن غيبته، لكن الستر على الجميع يستدعي ستر الله عليك، وهذا من جنس الإحسان. فإنك إن أحسنت إلى كافر أو إلى بهيمة ولو كانت نجسة أحسن الله إليك. فإن الله شكر للمرأة البغي من بني إسرائيل أنها سقت كلبا أدلق فاه من شدة العطش حتى أحست بما أحس به فسقت له، فشكر الله لها فأدخلها الجنة. من هذا الجنس الستر. والله جل وعلا يجيب دعوة المؤمن ويجيب دعوة الكافر. ليش يجيب دعوة الكافر؟ مع أنه يقابل الله جل وعلا بالعصيان والكفران. قالوا إجابة الله دعوة الكافر من جنس رزقه. من يرزق الكافر؟ الله. كذلك يجيب دعوته، لا سيما إذا كان في حال الاضطرار. ومن ذلك أنك إذا سترت حتى الكافر سترك الله، لعموم هذا الحديث: ما من عبد، وهذه من ألفاظ العموم. نعم، هي في المؤمن أولى وآكد، لكنها لا تخص المؤمن. الذي يخص المؤمن كما سبق في الغيبة، لأن الكافر لا حرمة له، سواء كان كافرا أصليا، مجوسي، يهودي، نصراني، بوذي، ملحد، وثني، أو كان كافرا مرتدا، مسلم ترك الصلاة، مسلم صدق بالسحرة والكهان، سب الله، دعا غير الله، ذبح لغير الله، فهذا خرج في حرمة المؤمنين من جهة الغيبة، لكن استطال له أمر الستر. ففيه ما ترجم له الحديث من الستر على المؤمنين وحفظ عوراتهم، لأن الستر يتعلق بالعورة، وليست العورة فقط هي العورة الحسية، فرجه في قبله ودبره، ولكن يشمل حتى العورات المعنوية، ما يفعله من أفعال أو يقوله من أقوال يتمنى ألا تعرف عنه، فضلا أن تشهر وتعلن أنه فعلها وقالها. نعم، أحسن الله إليك. وعنه رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل أمتي معافى إلا المجاهرين، وإن من المجاهرة أن يعمل الرجل بالليل عملا ثم يصبح وقد ستره الله عليه، فيقول: يا فلان عملت البارحة كذا وكذا، وقد بات يستره ربه، ويصبح يكشف ستر الله عنه. متفق عليه. الله يسترنا وإياكم، دنيا والآخرة، تحت الأرض وفوق الأرض ويوم العرض. فإن من أسماء الله عز وجل الحسنى الستير. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله حيي ستير يستحيي أن يرفع عبده يديه إليه فيردهما عليه صفرا. ويؤخذ من اسم الله الستير، الستير فعل، أن الله يستر، يستر على عبده ساتر الذنب. في حديث أبي هريرة هذا المتفق على صحته، قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمتي معافى، أي في عافية، والعافية ضد البلاء بأنواعه، وأعظم البلاء البلاء الأخروي، بلاء الذنوب، وأشدها بلاء الكفر والشرك. كل أمتي معافى، أمتي محتملة أنها تشمل أمة الإجابة، وهذا الأولى، وهم أهل الإيمان، وأيضا أمة الدعوة، لأن الأمة للجميع. أمة الدعوة من كان على غير ملة الإسلام، فإنه من أمة النبي عليه الصلاة والسلام، مخاطب بدعوته، مأمور باتباعه وإطاعته. كل أمتي معافى، كل هذا من ألفاظ العموم، معافى أي في عافية، إلا المجاهرين. المجاهرة الإعلان ضد الإخبات وهو الستر. إذن المجاهر المعلن بالسوء خرج عن دائرة العافية. فهل يخرج خروجا كليا أو خروجا بهذا الذنب؟ خروجا بهذا الذنب، لأنه إذا تاب رجع إلى دائرة المعافاة. والمجاهرة الإعلان بالفعل القبيح ذنبا أو خلقا، يعلن به، سيما إذا ستره الله عز وجل عليه. وإن من المجاهرة، هذا بيان بعض من كل، أن يعمل الرجل بالليل عملا فيصبح فيتحدث، يسولف إما مباشرة أو عبر الوسائط والوسائل، يا فلان فعلت البارحة كذا وكذا وكذا، ساترها الله عليه فيصبح يتحدث بها، يعلن هذا الأمر الذي ستره الله عليه. ففيه ذنبان، الذنب الأول فعل هذا الذنب، والثاني استهتاره به وعدم مبالاته فيه فيتحدث به تبخترا وأنه وقع منه. ومنهم من يتحدث به غفالة وجهالة وحماقة، يعني قلة عقل لا استطالة وتفاخر. ومن المجاهرة ما يكون بين الرجل وأهله، فيصبحان وقد سترهم الله عز وجل بفعل مباح، لكن الحرام في إعلانه، والحرام في كشفه، والحرام في قوله وفعله أمام الناس. يصبح يتحدث، والله سويت بهلي كذا وكذا وكذا، حتى مع من يمن عليهم. وأردأ من ذلك، هل اللي ما عندنا إلا دي دي دي دي هالضحى، تسولف وتتكلم مع صويحباتها وقريباتها، سوابي وحطبي، خصوصا إذا كان لها ضرة أو تريد أن تبين لأهلها، لأمهاتها وخالاتها وأخواتها قدرها عند زوجها. الحماقة ما لها حد يا أخواني، والرداء يبلغ القصة، سوى بكذا وحط بكذا، أصبح ستر الله عليهما فيفضحان ويكشفان هذا الستر، خرج عن المعافاة، خرج عن المعافاة بهذا الأمر. وأفاد الحديث في أول ما أفاد فضل ستر المؤمنين، سترهم على غيرهم، هذه الحالة الأولى، وأولى من ذلك سترهم على من؟ على أنفسهم، سترهم على أنفسهم. ولأنه يترتب على فضحهم وعدم سترهم استمراء المناكر والمحرمات والأخلاق الرذيلة ونقص المروءات في انتشار اللؤم واللؤامات، وهذا كله مما ترفعه الشريعة وتتسامى به على أهلها أن يقعوا فيه. نعم، أحسن الله إليك. وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا زنت الأمة فتبين زناها فليجلدها الحد ولا يثرب عليها، ثم إن زنت الثانية فليجلدها الحد ولا يثرب عليها، ثم إن زنت الثالثة فليبعها ولو بحبل من شعر. متفق عليه. التثريب التوبيخ. هذا الحديث يصلح فيما لو كان عندكم إماء، والإماء وينهن؟ مهم موجودة، حتى إذا قامت سوق الجهاد في سبيل الله كثر الإماء والرقيق، لأن الأمة مملوكة والعبد مملوك، والرق عجز حكمي سببه الكفر بالله، يسترق لمصلحته، هو في الأصل كافر، جوهد في سبيل الله فأبقي عليه لم يقتل، فاسترق رجلا كان أو امرأة. هذا الاسترقاق لمصلحة الرقيق، يعيش مع المسلمين، يرى عدلهم وفضلهم وقدواتهم، يرى عباداتهم فيدخل في دين الله. وكان من أبناء هؤلاء الأرقاء علماء الإسلام وأئمته، هذا أمير المؤمنين في الحديث، الإمام محمد أبو عبد الله محمد ابن إسماعيل ابن المغيرة ابن بردذبة البخاري الجعفي مولاهم. بردذبة هذا كان على غير الإسلام، بأسباب الفتوحات دخلوا في دين الله فصاروا أئمة ونجوما في السماء في العلم والصلاح والتقى. إذا زنت الأمة، الأمة اسم للمرأة المملوكة السرية، فليجلدها ربها الحد. كم حد الأمة؟ أحكام الرقيق يقل تصورها لقلة العمل بها. المسواك في مخباتك، لأن التسوك سنة عند ماذا؟ عند الصلاة وعند الوضوء، لا في مجالس الدرس ومجالس العلم. وش رأيكم باللي تسوك والإمام يخطب الجمعة؟ يصلح؟ بس هو ينظف فمه ويعقمه، لغى. ومن هذا كرهوا السواك في مجالس العلم، لأنه انشغال وإشغال. وكان مشايخنا يؤدبوننا على هذا. وأذكر في مجلس من المجالس مع أحد علمائنا رحمه الله، تسوك الإخوان فنهاهم الشيخ، فعاند بعضهم فنفض شيخنا بشته، قام قال أدواكم هذا. وهذا يصلح في تعليم من هو يستحق التعليم. والأدب قبل العلم. لا تسيء ظنا في العلم يا فتى، إن سوء الظن في العلم عطب. لا يزهدك يا أخي في العلم أن غمر الجهال أربابا الأدب. إذا زنت الأمة فليجلدها، أي ربها وصاحبها ومالكها الحد، ولا يثرب. حدها نصف حد الحرة. الحرة ما حدها إذا زنت؟ ها؟ تفصيل 80 ها؟ ولا 100؟ كم مدكم؟ المحصنة الرجل. ها؟ 100 جلدة إذا كانت غير محصنة. فإن كانت محصنة رجل ما لها إلا الحجر. الولد للفراش وللعاهر الحجر. طيب، جلدها 100 جلدة. إذا زنت الأمة فهي فحدها نصف الحرة 50. طيب إذا زنت وهي محصنة يرجمه محصنة عنده أمة ومزوجها إلى عبد من مماليكه، هي محصنة يرجمها ولا ما يرجمها؟ ما يرجمها. لا، ما يرجمها، لأن برجمها نقص عليه وذهاب لملكه. ففيها الجلد والتعزير. قال فليجلدها الحد. هنا من أناط الجلد به؟ أناطه بمن له ملك وله سلطة، وهذا السيد له سلطة على من تحته من مواليه وأرقائه. وقد أمرت حفصة رضي الله عنها بقتل ساحرة سحرتها وهي من جواريها، أقامت حد القتل على هذه الساحرة. يقيمه ولي الأمر أو من له ولاية. فهنا أمر النبي صلى الله عليه وسلم سيدها له ولاية بجلدها. قال ولا يثرب، أي لا يكثر من السب لها والتوبيخ، يكفي هذا الحد. وفيه القاعدة التي سبقت أن الحدود إيش؟ كفارات، يعني مساحات للذنب. ثم إذا زنت الثانية مرة ثانية فليجلدها الحد ولا يثرب. ثم إذا زنت الثالثة صار طبعها محق، ما ينفعها التأديب، وسعت وجه لا ترد يد لامس، فليجلدها الحد وليبعها ولو بحبل من أين؟ من شعر، يعني بشيء رخيص بخيس لا قيمة له، لأنها ما فيها خير، ما فيها خير. وقال فليبعها لئلا يضر المالك بها، فهي ملكه وربما اشتراها بقيمة، فليبعها ولو بشيء يسير يتخلى هو عن شرها. طيب يعلم المشتري أن فيها كذا، ها؟ يعلم المشتري أنها مخبطة، ها؟ الحين السيارة إذا صارت مخبطة تعلم بها، تعلم بالعيب، وهذا أيضا تعلم بعيبها، تعلم بعيبها، لأن هذا من النصح الواجب عليك تجاه أخيك، ولا يجوز أن تغبنه وتخفي هذا العيب الذي هو فيها. وقوله فليجلدها ولا يوبخ، من التوبيخ الإعلان، الفاعلها التارسة اللي سوت وعملت وزينت، ففيه ستر حتى على الإيماء وعلى الرقيق. ولم يأمر في جميع الحالات الثلاث بماذا؟ بأن يفضحها. فهذا وجه الاستدلال من الحديث لهذا الباب في ستر المؤمنين. نعم، أحسن الله إليك. وعنه رضي الله عنه قال: أتي النبي صلى الله عليه وسلم برجل قد شرب خمرا قال: ضربوه. قال أبو هريرة رضي الله عنه: فمن الضارب بيده، والضارب بنعله، والضارب بثوبه. فلما انصرف قال بعض القوم: أخزاك الله. قال: لا تقولوا هكذا، لا تعينوا عليه الشيطان. رواه البخاري. هذا حديث عظيم اشتمل على فوائد كثيرة. فقد أتي، يقول أبو هريرة رضي الله عنه، أتي النبي صلى الله عليه وسلم برجل شرب الخمر. فقد أقام النبي صلى الله عليه وسلم شرب الخمر على كثيرين، لأن الخمر كانت مباحة في أول الأمر، ولما كانت الخمر فاشية مشتهرة عند الناس كان تحريمها متدرجا، تدرج الشارع الحكيم سبحانه وتعالى في تحريمها. فنزل السؤال عنها: يسألونك عن الخمر والميسر، قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، وإثمهما أكبر من نفعهما. وشلب الميسر من النفع التسلية، تمضي الأوقات، لكن الإثم أعظم. فردعت هذه من ردعت من المؤمنين، وكان العقلاء حتى قبل الإسلام في الجاهلية يأنفون من الخمر، لأن الخمر تنزف إيش؟ العقل وتذهبه، وهو خصيصة الآدم على غيره من الحيوانات والبهائم، فكانوا يأنفون منها. بعد مدة نزلت المرحلة الثانية في تكريه الناس بالخمر، بقول الله جل وعلا: ولا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. فضاق وقت شربها، ما عندهم إلا عقب الفجر ولا عقب العشاء ولا لا حتى يصحوا. فضاق وقت شربها وامتثلوا، ثم أنزل الله بت وقطع تحريمها: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. فامتثلوا، حتى من امتثالهم رضي الله عنهم في المدينة شقوا القرب والأوعية التي فيها الخمر، وكسروا أوانيها من أزيرة وغيرها، من كثرة ما عندهم جرت سكك المدينة بماذا؟ بهذه الخمر. إذن هي كثيرة في بيوتهم، لكن امتثلوا رضي الله عنهم، امتثلوا في قول الله جل وعلا: فهل أنتم منتهون؟ قالوا بفعلهم قبل قولهم: انتهينا انتهينا. وكان أكثر ما كان في الخمر في المدينة خمر التمر المسمى بالفضيخ، اللي الآن يقطعونه عرق للأسف، هذا أكثر ما كان في المدينة، لأن التمر فيها كثير. يليه خمر العنب، يليه خمر الشعير، وأكثر الخمور في الدنيا من الشعير. ومن العجائب أننا لما مررنا بأوروبا لاحظت أكثر زرعهم شعير، واستغربت، وإذا هو عشان هالماخوث، علشان هالكاسة، اللهم لك الحمد، الخمر. وهذا مما يتجدد به إنعام الله على عبيده، أنه عافاهم مما ابتلى به غيرهم. ولهذا الذين شربوا الخمر وأقام عليهم النبي الحد كثيرون، بينما من زنوا وهم محصنون محصورون 5 في عهد النبوة، في العهد المدني، الذين أقام عليهم العهد وطهرهم منه صلى الله عليه وسلم، إلا ما يتعلق باليهود واليهودية. لما جاء بهذا الرجل قد شرب الخمر أمر النبي صلى الله عليه وسلم بضربه. قال أبو هريرة: فمن الضارب بيده، ومن الضارب بثوبه، ومن الضارب بنعله، في رواية في أخرى: ومن الضارب بالعرجون، عرجون النخل. وش العرجون؟ ألزن اليابس يخبط به. أخذوا منه أن الخمر ليس فيها حد محدد بعدده، وإنما حدها أن يضرب صاحبها. مضى على ذلك عهد النبوة. ولهذا في حديث: فمن الضارب بيده، ومن الضارب بثوبه، ومن الضارب بنعله. في عهد عمر جمع الصحابة رضي الله عنهم فقالوا: ما ترون في حد شرب الخمر؟ تداول الرأي، فقال علي: أرى أن يكون حده كحد الفرى، القذف، والقذف حده كم؟ 80 جلدة. فإنه إذا شرب الخمر طغى على عقله فافترى، فاستحسن ذلك الصحابة وأجمعوا عليه، فاستقر حد الرجم كم؟ عدد الجلد 80 جلدة. أما الضرب مشروع أصله في عهد النبوة صلى الله عليه وسلم. لما ضرب هذا الرجل سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يقول: أخزاك الله. وهذا الرجل معروف، أي الذي جلد، وفي الحديث بالرواية الأخرى: أخزاه الله، ما أكثر ما يجاء به شارب للخمر. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا وضع حدا، فالحدود كفارات لا يزاد عليها. قال: لا يعن أحدكم الشيطان على أخيه. دعا عليه بالخزي، وأشد منه لعنه. ولهذا خالد بن الوليد رضي الله عنه لما رجمت المرأة الغامدية التي ضربت المثال العظيم في توبتها وأوبتها إلى ربها، فإنها جاءت النبي صلى الله عليه وسلم حبلى من الزنا، فقالت: يا رسول الله، إني زنيت فطهرني. قال: اذهبي حتى تضعي، روحي. راحت، ما راح يلحق وراها ولا ينشد عنها، لأن الشريعة متشوفة إلى إيش؟ إلى سترها، حتى من وقع في الذنب. فجاءت بعدما وضعته، أي بعد النفاس، تحمله. قالت: يا رسول الله، هذا حملي من الزنا وضعته، فطهرني. قال: اذهبي فارضعيه، فأرضعيه حتى تفطميه. سمعني 2 خلال هالمدة. قال: من اللي زنابت؟ لا، لم يبحث عنه، لأن الشريعة قامت على الستر حتى في الحدود، إلا ما يأتي من استثنائه بالترجمة في الضرورة. فذهبت وجاءت بعد 2 وابنها بيدها وفي يده خبزة، لتوري النبي عليه الصلاة والسلام أنه فطم. خلنا نكمل. فطم، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم الغلام ودفعه إلى أحد الأنصار وأمر بها، فشدت عليها ثيابها، ليه؟ سترا لئلا تنكشف. وأمر بها فرجمت. كان من الراجمين خالد بن الوليد، فندر منها دم فأصابه، فلعنها وسبها، قال: ما هي يا خالد؟ والله لقد تابت توبة لو قسمت على أهل بيت أهل 70 بيت من أهل المدينة لوسعتهم. فدل الحديث مع ما قبله على وجوب ستر المؤمن وألا يفضح، والدعاء عليه من فضيحته إلا للضرورة. ما هي الضرورة؟ يقدرها العالم وولي الأمر، وتشمل من كان مستهترا مستخفا بحدود الله ومحرماته في من أظهر المنكر وجاهر به، فهو الذي فضح نفسه، فكيف يطالب بأن يستر عليه؟ وإنما يحذر وينذر منه ومن فعله. فنسأل الله جل وعلا أن يعصمنا وإياكم بعصمته، وألا يضلنا بعد هدايته، وأن يتم علينا رحمته وعفوه وعافيته في الدنيا والآخرة، ويحل علينا رضاه فلا يسخط علينا أبدا. نسأل الله ذلك لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ومشايخنا وولاتنا وذرارينا وجميع المسلمين والمسلمات، إنه جواد كريم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.